أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعلموا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عشي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم Thank you. النبي الشيخ محمد ولا دوت السفهاء تاني ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا النبي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسب. عليك يا رحمن عليك يا شيخ روح تبعي الله لا إله إلا الله نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية فليتق الله وليقولوا قولا سديدا. يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم وسيصلحون سعيرا. يعصيكم الله في لذلك الله يا مولانا صلى الله عليه وسلم عليك يا شيخ وقتك كده فإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما سورة النبح وإن كانت واحدة فلك النصف الله على شيخ الله والله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فإن لم يكن له ولد وارثه أباه فلأمه الثلث أما يهديه افتح عليه ولكن من الله يصلح حالك عليك يا شيخ روح ومن يطع الله ورسوله

من الرضا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا